يؤمن بها كل من أحب وعاف قلبه نبض الحب. تماما يا فيلسوف، فالحب هو قلب الوجود ودليل حياة كل موجود. نعم. فماذا إذن عن العاذلين الحاقدين الذين لا هم لهم إلا لوم العاشقين أو المحبين؟ بنيتي، لا يلوم من عشق أو أحب إلا من جهل قلبه قدر الحب. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روي أن ابن مرضية العاشق المدياني قال ذات يوم لصديق له: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة، فقلت له: هل في حب ده ماء من وزر؟ فبماذا أجابك يا ابن مرضية؟ قال لي على الفور: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فسأل الناس سعيد بن المسيب عن ذلك، فقال لهم: والله ما سألني ابن مرضية في هذا، ولو أنه سألني ما أجبت إلا بهذا. يا سلام. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما ألذ وأشهى ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر العشاق أو المحبين. روي يا بنيتي أن يحيى بن معاذ الرازي قال: لو أمرني الله تعالى أن أقسم العذاب بين الخلق ما قسمت للأحباء الأوفياء عذابا. الله. وقال أيضا: ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا ليلة مشغول. وأنا وفاء لا جفاء أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، وردت تغني من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي. ليه

منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. كرة القدم، الساحرة المستديرة، ساحرة الجماهير. التعصب لها يخلق جوا من التوتر لا يزيله إلا الحب الذي يجب أن يربط بين البشر، خاصة إذا كانوا من أهالي حي شعبي نتعرف عليه من خلال هذه التمثيلية. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الكرة ساحرة الجماهير، برنامج من تأليف أنور قزمان وإخراج حسني عبد العزيز. ما توزن اللحمه بقى يا سعادتك، ولا اروح اشتري من محل تاني؟ يا خبر، ودي تيجي كده يا ابني؟ اوزن اللحمه بتاع الاستاذ هاد عظمه. حاضر. وشوف الطلب بتاع المعلم اوام. عينيا طلباتك يا ست نفيسه. طب والنبي، ما انا معتبه تاني المحل بتاعك ده. ليه باش يا اخويا؟ انا مش جاي قبل الناس دول كلهم. ما كان هاد عظمه خير في ايدك شويه. ايوه يا معلم، خلاص اهو. اتفضل يا استاذ. شوف الصلاة بتاع المعلم كمان. اللهم طولك يا روح. ما تشاهل يا روح. خلاص يا معلم اهو. اتفضل يا سيدي. قصدك ايه يعني ترسل لي بالشكل ده؟ ادي المحل بتاعك فضل. تسمح بقى تقول لي قصدك ايه من ده كله؟ الله، مش قطع لك لحمه كويسه ولا قطع لك زي بقيه الزباين؟ مش لازم استنى لما اللحمه كويسه تكشف؟ وكشفت بسلامتها اللحمه الكويسه ولا لسه؟ طلع يا عظمة حتة الفليت اللي قدامك دي كلها ولفها في الورق. عناية يا معلم. وحط كمان حتة كبدة كويسة كده فوق اللحمة. الله، مش هتوزن؟ ما هو مفيش فرق. أنا عايزة كيلو بعظمه بس. شيل الكبدة اللي أنت حاططها دي ووزن اللحمة. ما هو إيه؟ الله، هما دمهم كيلو. الله، أمال ما توزنش ليه لكل الزباين كده؟ يا سلام، وأنت زي كل الزباين نفيسة. لا شوف بقى يا سعادتك، لغيت كده كفاية قوي. حتى أم لاحظت حكاية اللحمة دي، ومن ساعتها قاعدة تنبط علي. تنبط ليه؟ هو أنا قصدي وحش لا سمح الله؟ اعمل حسابك دي آخر نوبة أجي أقطع لحمة من هنا. ما هو ده فعلا اللي هيحصل. إزاي؟ يعني من النهاردة ورايح هتبقى أنت اللي هتروح توصل اللحمة للبيت. لا ده بعدك. يا ست خلينا نتكلم. أمال وليلي اخوكي مش موجود النهارده في القهوه. وانت مالك ومال اخوي؟ هروح اطلبك منه. ايه يا جامد؟ ايه رايك بقى نفيسه؟ انا ايه رايها؟ ايه يا سعيدك؟ في حساب الحته كلها احسن منك ولا واحد زيك تتقدم؟ واحنا مالنا ومال المكاسب؟ انا بس عاوز اسمع كلمه من بقاها عشان اروح لاخوها وانا مطمن كده ومالي ايدي. يوم تجيب اللحمه بقى يا سعاده. خلاص يا سيدي، هي قالت يعني. صحيح يا نفيسه، واحنا نستاهل يا سعاده. يا وحدي. خلاص، يبقى انتهينا يا نفسس. نصلي الجمعه سوا يا ده عظمه، ونروح طالعين من الجامع على قهوه شيحه، وهو بالمره كمان نقعد نتفرج على الماتش بتاع النهارده عنده. هو مش عنده تلفزيون في القهوه نفيسه؟ ايوه. انا سمعت المغاوي كوره كمان. كده امال ايه؟ خلي القلوب تبقى عند بعضها. حكم سعزة مشجعات كبير قوي يا سمفيسة. مفيش ماتش يفوته. لو قلها اللحمه بقى خليها تروح. اتفضلي يا سمفيسة حلوه عروسه معلمي. مع السلامة. وعندك واحد شهر وطلعه. ايوه جاي حالا. وين يا عرفه؟ ولا يا معلم مش ده سعزة الجزار اللي جاي قاعد في القهوة ده يا هز؟ يا معلم ملوش عادة يعني يقعد عندنا، يعني ايه اللي جابه النهاردة؟ واحنا نكرة يا معلم، سعزة تقدع جزار هنا. طب روح شوفه يشرب ايه والجدع اللي وياه ده الواد صبيه اللي اسمه عظمة. وماله؟ نزل لهم الطلبات على حساب اجري وانا جاي اتحيه وراك. حاضر من عينيا. ايوه جاي حالا. ايوه تشرب ايه يا معلم عزك على حساب المعلم؟ قول له التحيه مقبوله، هات لي قهوه مظبوط. اجيب لك ايه يا عظمه؟ اديني شاي مظبوط. واحد قهوه مظبوط واحد شاي مظبوط على حساب المعلم وصلح المطلوب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. القهوه نوارة. اسمع اخينا. نعم. مش في ماتش النهارده في التلفزيون؟ تظن كده؟ تظن؟ مش حال امالي المكان شجع نادي في البلد هو اللي هيلعب. مين؟ النجمه؟ امال مين؟ الزرافه؟ انا يا عم لا بتاع نجمه ولا بتاع الزرافه ولا ليا في الكره خالص. طب روح ولع التلفزيون اجري احسن ما عاد الماتش يقرب. لا يا عم اعمل معروف. الله احسن ده كله كوم وتوليع التلفزيون النهارده كوم. ليه بقى؟ بيني وبينكم اصل المعلم هنا يموت في الزرافه، عنده الزرافة وبس. لكن دي قهوة والتلفزيون اللي فيها مش بتاع المعلم لوحده، لازم كل الناس كلها. انا يا عم ماليش دعوة بالحاجات دي. اهلا وسهلا واد المعلم ده لكم بنفسه. اهلا يا مرحبا. اهلا بيك يا معلم شيحة، انت نورتونا وألفتونا وشرفتونا وشرفتوا قهوتنا. وبص يا معلم. الله ما تفتح التلفزيون الساعة 3 والماتش ابتدى. لا مؤاخذة يا أخي، أصل التلفزيون عطلان ومش بيشتغل النهارده. عطلان إزاي؟ ما أنا شايفه عندك الصبح بيشتغل. لكن رجع اتعطل بعدها. اتعطل ولا كمني النجمة هي اللي هتلعب النهارده مش الزمالك؟ والله بقى دي ولادي على حد سوى. أنا مش هشغل التلفزيون النهارده وخلاص. الله ودي تحكمك إيه الفاضة دي يا أخي؟ احنا لينا مزاج وكيف زي ما انت ليك مزاج وكيف عزه. اسمع بقى، في 100 قهوة بره روح اتفرج فيها، ولا خد لك تاكسي روح اجري الحق العيانين بتوعك، يمكن لما يشوفوك ينزلوك بدل واحد منهم. ليه؟ ما ادكوش 4-1 مرتين السنة اللي فاتت. اسمع بقى يا دي انت. ايه؟ كل سنة وغلب هنا مش عايز احسن ودينا خليها للركب. ما هي الزرافة بتاعتكوا زي كده برضه. الزرافة طب اتفضل بقى بلاش غلبة يلا. الله دي توبا ان عتبتها عندك بعد كده الا بقى يوم ما نهز الشبكة 4-1 تاني. والسلام عليكم مؤقتا بقى يا معلم. خليها السلام عليكم على طول. وبقول لبتوع النجمة بتوعك يشوفوا لهم حاجة غير الكورة احسن تقيلة على رجليهم. اهلا سعزة. اهلا بك يا معلم. قال يقول لي نجمة نجمة مين وبتاع مين يا اخويا؟ الزرافة وبس. بس بيني وبينك يا معلم شيحة، النجمة هو اللي بدع الكورة في البلد. الله سعزة. وانا بصراحة ما فاتنيش ولا ماتش، ده النادي بتاعي لازم احضر كل ماتشاته ان شاء الله حتى يكون في اسوان. امال ايه اللي حاشك عنه النهارده؟ يا فاكر انك تيجي تهيص لهم هنا في قهوتي؟ انا قهوتي هنا في كلها زرافه واسمها كمان قهوه الزرافه. واظنك شفتها مكتوبه فوق الباب وانت داخل. شفتها ولا عشان السنه اللي فاتت يعني انصابوا مننا الثلاثه اللي عليهم العين قمتوا شميتوا نفسكوا؟ لا السنه دي اتلقوا وعدوكوا. اتلقوا وعدونا من مين يا عم؟ يا راجل اتكلم كلام غير ده، اتكلم كلام مظبوط. الله سعزة، انت جاي تجر شاكري في قهوتي ولا ايه؟ معنى بس يا معلم، انا مش جاي اكلمك في الكوره. امال جاي تكلمني في ايه؟ انا انت تتفضل تطلع من قهوتي ولا تعتبهاش تاني ابدا. حاكم انا اصل حاكم فاهم الحركات بتاعت الجماعه بتوع النجم دول. ما صدقت انكم بتلعبوا قصاد تيم نص نص النهارده وجاي تهل هنا يا معلم. انا لا اسمع، انا المعلم شيحه والقهوه دي اسمها قهوه الزرافه. قافل لك دكانتك واللي خلق الخلق وانت عارف اللي انا بعمله يا معلم. انا قلت لك ان انا ما كنتش جاي اكلمك في الكوره. على اي حال انا مش حاضر اكلمك دلوقتي وانت زعلان بالشكل ده، انا هبقى اجي لك البيت. قديمه يا معلم عزت، قديمه يا اخويا. روح اجي قول لي بتوعك قديمه، قول لي اللي بعتوك كده. طيب معلش. السلام عليكم يا معلم. هيجي يعمل له زفه للنادي الكحيان بتاعه هنا. على مين؟ على شيحه. نسيتك. ابعد عني، عاوز مني ايه؟ ده كده برضه. طب وما تجيش المحل تاخد اللحمه ليه؟ الجمعه اللي ما شفتكيش فيها مرت عليا كانها سنه. لا يا شيخ، مش مصدقاني يا نفيسه. اسمع بقى، مصدقاك مش مصدقاك مالكش دعوه بيا. يلا ابعد عن طريقي، ما تكلمنيش. الله، انا عملت حاجه يا نفيسه؟ مش اخوك هو اللي اتخانق معايا؟ وعاوزني حضرتك اكلمك وهو متخانق معاك ليه؟ سيبني في حالي، انا في حالي وانت في حالي. ده انا توقعي من عليا ولا تروحيش انت مني يا نفيسه. بعد الشر عليك يا سعيد. تضايقيني وغلاوتك عندي. انا رحت له الجمعه اللي فاتت علشان اخطبك منه، راح قلبه هو الكوره واتخانق معايا. ويعني كان لازم تسد له في الزرافه؟ انت مش عارف انه غاو زرافه؟ بس يعني هما الزرافه دول بتوع كوره نفيسه. اهو غاويهم وبيحبوا. يحب ايه يا نفيسه بس؟ هي كوره بعدت عن النجمه يبقى اسمها كوره. لكن قولي لي، انت تعرفي في الكوره نفيسه؟ يا اخويا انا بشوفهم بيلعبوا في التلفزيون اللي عندنا في البيت. طيب في ذمتك مين اللي بيلعب فيهم كوره احسن؟ العيانين بتوع الزرافه اللي غاويهم اخوكي ولا الاسوده بتوعي احنا؟ انا عارفه بقى. طب اسمعي. نعم. انا مش هقول لك ابقي شوفيهم في البيت واحكمي بنفسك. اهو النهارده الجمعه وهنلعب ويا اجدع فرقه في وجه بحري. هاخدك معايا الماتش علشان تشوف الفن بتاع لعبنا شكله ايه. يا خبر، مش ممكن يا سعد. ليه؟ اروح معاك اتفرج على الكوره؟ وهيجرى ايه؟ الله، انت مش عايزاني احب الزرافه زي اخوكي؟ اتفضلي معايا شوف اللعب بتاعنا وتقيس لعبنا على لعبهم وانا راضي بحكمك. لا يا سعد، احسن يكون اخويا هناك ويشوف. وهو اخوكي لو كان هناك وشاف اللعب بتاعنا هيقول زرافه تاني. بس يا سعد اصل بس توعيني. تعال يا نفيسه، ده انت هتشوفي حته ماتش مفيش كده واللي خلق الخلق. سلام، شفت اللعب يا نفيسه؟ شفت الشوطه اللي هدت الشبكه دي؟ ارفعها. ايه، ما تقولي عجبك اللعب؟ كويس كويس كويس. بس كده، ما تشوف اللعب اللي قدامك شكله ايه؟ حلاوته كمان من اديله اضرب تقعد حضرتك انت، خلينا نشوف الكوره. ما تشوف يا اخي وحد حيشك. اشوف ازاي وانت واقف قدامي كده زي الحيطه؟ انا حيفها يا دبشه. اما انك قليل الادب صحيح. امال انت عامل زي ايه؟ ده انت سادر علينا الدنيا بوقفتك دي. اقعد اعمل معروف، اقعد الله يهديك. اتبطوا بقى يا عم، او جابوا فيكوا جول. هو من فقرك ويومك اللي زي وشك. وايه رحت انت على الجنده وبس؟ وحياتك لا تاكلهم عشره النهارده. ايه؟ طب اقرا اللي قدامك دي. اديله يا باشا. ادي مين يا عم؟ ادي مين؟ هو قادر يمشي حتى؟ تلبسه مقطع. الناس مش قاد. اتفضل، اهو عامل اوف سايد. ايه هو ده؟ مين اللي قال لك ان دي اوف سايد؟ الرف ده بيلعب معاهم. ايوه بيلعب معاهم. كده يا بتوع النجمة، ما تعرفوش تلعبوا وتحطوا همكم في الريف. انت هتقعد ساكت يا اخينا انت ولا خلي يومك زي وشك؟ الله، ما تتلم احسن، واللي خلق الخلق اجيب عجلك. ما تتستروا على اللي بيلعبوا قدامكم. امال لما انتوا لومدين كده اهو هيلبخهم، هيعملوا فاولات. ايه هو الفاول ده؟ امال ايه ده اللي قدام عينيك؟ الله، ده ماشي ضربه عين عينك. بقول لك مش فاول. انت هتفهم احسن من ريف. احسن من 20 ريف كمان. طب ومستني ايه امال؟ ما تروح تطلعه من الملعب وتنزل بداله. دي مش هتبطل فاولات بقى. احنا اننا بنلعب مصارعه مش كوره. شيل الريف ده. شيل الريف ده. قلتم كده هتتلبوا هتبطلوا الماتش. ياه، عرفت ان هما النجمة وبس يا كروديا؟ ذكيت يعني ما بتنطقش. يلا يا واد انت وهو لما ننزل نبوسهم على الجون المحرم ده. واد يا عزت هتروح فين؟ هروح فين؟ عندي نبوش نجم شمسيسة على الملعب يا واد انت وهو. يا عزت مش كده، بتعمل اللي انت عايزه واخر بعد اللعب ما يخلص. وهي تحلى انك تموتها دلوقتي. يا عزت ما تعطلوش اللعب. هيتعطل انا هيهمني ايه؟ احنا اللي جامدين، ده فاضل دقيقة واحدة. روح يا اخويا بوس، روح بقى اخر بوسه السنه دي ان شاء الله. معلش الجايات اكتر من الريحات. عزيز يلا معايا يا عزيز اكتر متاخر. معلش سلم ولا مفيسه ولا عظمه على عظمه. عنين يا معلم جهزت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ كله تمام يا معلم. جبت لهم المزيكا بتاعت حصب الله. امال اقول لهم اضربوا لحن الجنازه عشان الجماعه المغلوبين اياهم طالعين من جوه. ليه كده؟ استني انت لسه شفت حاجه؟ هو لسه في حاجه تانيه؟ هما شمسيتي ده واحد معاها قرود يا عز. ما تخافيش الوقت السابق ال11 اللي كانوا بيلعبوا اصحابنا. لا لا لا لا لا ملبسينه كمان فن اللاب زي اللي كانوا لابسينها. بقى في تبقى رياضه دي يا عزه. وهي من غير كده تبقى رياضه؟ هم نبقى غلبناهم ازاي؟ مش نفرح عن فيسا؟ ايوه والله. طلعوا المغلوبين من جوه. رقص العروض يا عز. روح يا مزيكا. انت برضو طالع تهيج الدنيا بره الملعب كمان. طب خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد بقى يا ابني. واحد يروح يكلمك عشان يخطب منك اختك تقوم تتخانق معاه وتطرده من عندك؟ ولا اما بس عرفني انه كان جاي عشان كده. امال كان جاي لك عشان ايه؟ وانا يعني بنجم يا اما؟ ثم اللي عايز يتجوز ده يروح للقهوه ليه؟ ماليش بيت. مش يروح يتعرف عليك الاول؟ طب وليه يجي يتعرف عليا يتمهزا بيا؟ ما سمعش ان القهوه بتاعت اسمها قهوه الزرافه؟ ما سمعش ان اكبر مشجع في الحته للزرافه؟ سياد الزرافه واللي جانا من تحت راس الزرافه. ايه يا اما ماله الزرافه؟ ابدع نادي واللي خلق الخال. ادي احنا غلبناهم 6 الاسبوع ده. نادنا ايه منه غير الخساير ووجع الدماغ؟ حسرة على اللي جرى يوم ما جم كسروا لك القهوة وغرمت فيها اللي قدامك واللي وراك. وماله ما يكسروها كل يوم حس ابقى مبسوط. طب ده الجول اللي احنا بنجيبه يساوي الدنيا كلها. هم اصلهم فكروا لما غلبوا الفرقة الكحيانة الاسبوع اللي فات انهم خلاص. لكن هم كانوهم 6 هم نص دزتة. واختك اللي ميلت بختها دي. الله. وهو انا بقى يعني كنت سحبته من لسانه وقلت له لما دخل في النادي بتاعي مش هو اللي جه يقول لي يا شر تعشر؟ بقى اللي يجي يكلمك على اختك يبقى برضه شر؟ اه وده اللي حاصل يا ام. اعمله ايه بقى؟ ثم بيقول يعني ان احنا ما كناش اتخانقنا على الكوره برضه ما كناش هنرتاح ويا بعض بعد كده. يا ابني هو فيه واحد في الحته زي عزة ولا بيكسب مكسبه؟ يا اما كنت هتعبانه وهو. الله. وانا ما احبش كده بصراحه. اخد تتجوز جوازه تتعبها. وهي ايه بقى اللي هيتعبها يا شيحه؟ يا اما بقى دي حاجات انت ما تعرفيهاش. الكوره يا اما دي اصلها حاجه في دم الرجاله والناس اللي بيلعبوها سام جماعه هنا وجماعه هناك. وطول ما انا وعزة كل واحد مننا في ناحيه هنبقى كل يوم في ساعة. طب يا ابني ما تبقوا انتوا الاثنين في ناحيه واحده. قولي لها انت بقى يا نفيسه، قولي لها انت يا شيخه بقى. الله، انت مش كنت فاتحه التلفزيون يوم الماتش وشفت الست جوان اللي كلوهم؟ ايوه يا ابني، وهي مالها بس ومال الحاجات دي؟ مش كفايه انتوا يا رجاله؟ يا اما انا بس عايز اسمعك رايها عشان تعرفي انه ما خلقش لسه ليلعب زينا. الله، خلي عزك يسيب البكاشين اللي هو مغشوش فيهم دول ويعرف معنى الكوره، وانا ابقى خدامه لو نفيس. يا ابني بس، وايه دخل الكوره في كده؟ ازاي ياما بس؟ الله، يعني اما يجوا كده بتوع النجمه دول اللي هو فيهم ويهجموا على القهوه بتاعتي حاسيبهم؟ مش معقول. ولما العيال بتوعنا يجوا يضربوه هقول لهم لقوا النبي سيبوه احسن، ده نسيبي. مش معقول. وايه يا اخويا لزوم الضرب بس؟ الله، ما نبقى في حالنا وهما اللي بيجوا يفوتوا بالزفه من قدامنا، لزومه ايه بقى؟ مش يبقى ده استفزاز؟ او نروح نازلين فيهم ضرب. وليه الاستفزاز ده من اصله؟ اهي دي الكوره، هي كده من يوم ما خلقت وهي كده ضرب. اهو هو كده غلط طبعا. ليه؟ يبقى نسيبهم يفوتوا من قدام القهوه ونسمع شتمتهم فينا ونسكت عشان خاطر ست نفيسه؟ وايه اللي يخليهم يفوتوا من قدام القهوه ويشتموكم؟ هي بتبقى كوره دي؟ انا بقى هعدل على الخيل. هل احنا طلعنا ليلاقي كده؟ وان كان على العريس يا نفاس فاس ما تزعليش، غيره جاهز وحياتي ومن رجالتنا. زرافة والنبي، زرافة اصل نمرة واحد من اللي غلبوهم ستة فوق بعض. مش هتنزل بقى المحل يا معلم؟ انزل وانا راسي مربطة كده يا عظمة، مش اما خف شوية. ما تخف ولا ما تاخذنيش مكسوف الا بتوع النجمة اتغلبوا يوم الجمعة. الله يكسفهم يا عظمة، الواحد ضيع دمه عشانهم وهم يوم في الطالع وعشرة في النازل. ده ماتش في ذمتك اللي لعبوه يوم الجمعة ده. جيت الحق، انا يا جزار اللي رجلي عمرها ما مسكت كورة، لو كنت وصيهم يوم الجمعة والله كنت لعبت احسن منه. صدق بايه يا عظمة؟ بالله لو كانوا غلبوا الجمعة دي، ده كان اللي في نيتها اعمله عمره ما اتعمل لتيم، ولا اللي كنت ناوي اعمله في بتوع الزرافة. كسفونا الله يكسفهم، الواحد مش قادر يوري وشه للناس، حتى الدكان مش قادر انزله. مش يخلوا في وشهم شوية دم ويتغلبوا جول ولا اتنين؟ لا، ياكلوها نص دستة، نص دستة مشفية يا ولاد ال... شوف مين يا عبد. السلام عليكم. هلا عبد. مين يا عظمة؟ ده الواد إرفت صاب القهوة بتاعت الزرافة. لا توعى من سكتي كده يا أخي. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام. معلم شيحة بيقول لك لا بأس عليه، ومستأسف إنه مش قادر يسيب القهوة، وبعت لك أزايز الشربات دي نص دستة دول. وبقول لك شد حيلك وانزل المحل، الزباين بتسأل عليه. اسمح لي بستشهم فوق راسه يا معلم. لا لا لا، سيبه، ده حتة صبي، ان راح ولا جه برضه صبي. روح قول للمعلم بتاعك هنرد لك النص دستة دول دستة الجمعة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. دستة ايه؟ شربات؟ لا، هو عارف. قصدك ايه يعني؟ اجوان ودسته ان شاء الله. ودي معقول تحصل يا معلم؟ دي الزرافه يا معلم. سيبنا ربيه. مش عيب يا عظمة نضربه وهو ببيتنا؟ حاجه تانية يا معلم. لا يا اخويا عيش. طب سلام عليكم. وعاوز انزل المحل يا عظمة، اذا كنت وانا عيان ورقص السرير بتاعي عاملين معايا كده، امال لما انزل المحل هيعملوا معايا ايه؟ لكن معلش، العيب مش على المعلم شيحة. ايوه العيب على اللي مسحوا بينا الارض في الملعب، واللي حارق قلبي اكتر من ده وده. ايوه عارف عارف يا معلم. عارف ايه يا عظمة؟ نفيسة، مش كده؟ مسمعتش حاجة جديدة عنها يا عظمة؟ هو كلام كتير يا معلم. ايه، هيجوزوها للواد اللي اسمه شحاتة برضو؟ يا خسارة، صبية زي الوردة يدوها لشحاتة، هي فين مفهومية يا عالم؟ لكن كله من الكورة، أصل يا سيدي طول عمره واقف ويا أخوها اللي بتوع الزرافة. لو كنا نغلبهم يوم الجمعة الجاية يا عظمة كان يبقى فيها كلام. بعد الماتش العيان اللي لعبوه الجمعة اللي فاتت يا معلم مش باين. يعني راحت نفيسة خلاص يا عظمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا راجل بيفهم ده يسيب عزة اللي قد الدنيا ويرمي اخته الرمية السودة دي؟ هي الدنيا بقى فيها ايه يا نهار؟ ولا عرفة. نعمين يا معلم. انت شفت يالا اللي عملوه بتوع النجمة والماتش اياه والشماتة اللي شمتوها في الفرقة اللي غلبوها؟ هو ده شيء اتنسى يا معلم. الجمعة اللي جاية احنا اللي هنلعب قصادهم وحنغلبهم باذن الله. اخي دي حاجة مفروغ منها، الناس كلها بتقول كده. مفيش مخلوق بالعدد يفهم في الكورة بيقول النجمة راح تغلب. اقرا الجرايد نفسها بتقول كده في الكورة. نجمة مين ده اللي يقف قصادنا؟ ده احنا الزرافة. هما نسيوا الستة اللي كلوهم الاسبوع اللي فات وحياتك لم يفرسهم خالص. وش ده المهم يا هلا؟ امال ايه المهم يا معلم؟ المهم الزفة اللي راح نطلعهم بيها من الملعب. انت فاكر حكاية الحداشر قرد اللي كانوا عملوها للفرقة اياها؟ عايزك تفنن لي تفنينة قدها 20 مرة نعملها فيهم. وماله؟ نجيب المشجعين كلهم ونقعد نفنن سوا. البدع اللي في الدنيا كلها لازم نعملها. فاهم يعني ايه البدع؟ اطمن. الجدع اللي اسمه عزة ده لسه برضو منزلش دكانه. وهم الستة اللي كلوهم يوم الجمعة قليلين يا معلم. طب روح بقى استناني على قهوة وانا هاجي وراك. مش عاوزين حاجة اشتريها لكم وابعتها من برا؟ اسألهم قبل ما تنزل. مش عاوزين حاجة اشتريها لكم وابعتها من برا يا ستهم مشيحة؟ انتوا نازلين ولا ايه؟ لا انا اللي نازل بس. لا مش عاوزين حاجة. طب سلام عليكم بقى. ارفع. نعم. استنى. في حاجة يا امه؟ ايوه يا ابني. اصل وانت في القهوة جه واحد من الجماعة اللي بيلعبوا الكورة وساب لك جواب. مين هو ده يا امه؟ انا عارفة يا ابني. اما قوم اجيبهولك. خليك يا ارفع لما تقراهوله. طب اوام يا امه اوام، احسن يكونوا عايزيني في النادي. تضروري عاوزيني في النادي اوام. الله، امال يعني ايه غير كده؟ وريني كده. الله، ده مش جواب يا ست مشيحة، دي دعوة فرح. فرح؟ يتشرف سلامة ابو السعود اللاعب بفريق الكورة بنادي الزرافة ومرسي حامد الشهير بمشمش اللاعب بنادي النجمة بدعوة سيادتكم لحضور عقد أرام الأول على شقيقة التاج. شقيقة ايه؟ شقيقة ايه يا اخوة؟ مرسي راتب واحد من بتوع نجمة؟ وذلك في الساعة 6 مساء بنادي النجمة عائب المباراة التي ستجرى بين الفريقين والعائبة عندكم في المصرات. كمان في نادي النجمة؟ سلامة يتجوز اخت مرسي بتاع النجمة؟ ده مش معقول ابدا، مش معقول. انا ويا الكرة تبقى كرة ازاي بعد كده؟ انا لازم اروح اوقف الجوازة ليه؟ لا وانت الصادق مش تروح توقف الجوازة. امال ايه يا اما؟ تروح تصالح المعلم عزة وتقول له انك موافق انت كمان تديله نفيس. ايه الكلام ده يا اما؟ ده بقى اختار تاخد واحد من بتوع النجمة. صحيح، اذا كانوا اللعيبة نفسهم اللي هم اصحاب اللعبة شخصيا عمالين يدخلوا في صحوبية وناسة، نعادي بعض احنا ليه بس يا جمهور؟ يعني قوم بينا يا معلم، قوم بينا. قوم بس اروح فين يا إلفة؟ وتشوف مصلحة اختك يا ابني. والنبي سلامة ومرسي معاهم حق، وهي دي الرياضة الصحيح. ايه يعني قصدك ايه يا اما؟ يعني احنا بنفهمش في رياضة ولا ايه؟ امال يعني العمايل اللي بتعملوها دي تبقى رياضة؟ طب عشان كلام الست الوالدة لازم نطلع من بيت عزت على نادي النجمة. طب وليه بس النادي ده يا إرفة؟ عشان نعمل له فرع هناك، خليها تبقى من مجاميعه لعيبة وجمهور. واجب، ماشي كلامك يا إرفة. روح هات المزيكا واسبقني على هناك. من عينيا. سلام مربع يا جدع. كان هذا البرنامج من تأليف أنور كوزمان. اشترك بالتمثيل حفلة سماع الأصوات وداد حمدي، محمد شوقي، عبد السلام محمد، توفيق الدقن، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد المنعم إسماعيل، عدلي كاسب، وآمال زايد. قام بالتسجيل فهمي قايد باي، وساعد في الإخراج كمال سرحان. أخرج هذا البرنامج حسني عبد العزيز. الأدب الشعبي أحد الأشكال الأدبية الهامة التي كان لها دور هام في تشكيل وجدان الشعب المصري وفي التعبير عن آمالهم وأحلامهم. ومن هنا جاءت رسالة البرنامج العام منذ بدء إرساله لرصد هذا اللون من الأدب الشعبي وتقديمه إلى جمهور مستمعيه. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. قصص الشعبي نقدم حكيم بابل. حكيم بابل برنامج غنائي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان أحمد عبد القادر، غناء شفيق جلال، إسماعيل شبانة، فج حرية حسن والمجموعة. بينا وبين هامي السنوات مش قلبي واحدة ثلاث ألوفات جنب الكرة الحمريات لقوها بينا أكثر بابل. حكيم بابل برنامج غنائي من إخراج أنور عبد العزيز. كانت مقابل ولا زديد مشهور في كل بلد وخليج، ونوح كان أسلوبها مهيب وكتابه اسمه حكيم بابل. أنا صادق الكنداني حكيم بابل، لي كتاب نادر كل نوادر كتبت زمان على ألواح سنديان، واكتشفوه في الحفريات جنب نهر الفرات أثر من الحضارة القديمة في مدينة بابل العظيمة. المهم في الكتاب لا العلم ولا التاريخ، المهم اللمحة الفنية والحكمة الأبدية اللي توريكوا إن الإنسان هو الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. شاب متربي وابن حلال وصغير في السن، يدوم مولود من 20 سنة. تمام. اتولد في نفس العام اللي اتولى فيه حكم البلاد الملك المعظم مؤبدار، وفي الحقيقة سموه صادق وهو صادق. تولد فلتة وسابق لسنه في العلم وحب المعرفة. الله، عجيبة يا اخوانا، ده صادق هو جاي علينا. زي القص تجيب سيرته ويجي يموت. ابن حلال شوفوا جاي يدب ازاي، كله حيوية وشباب مفتح زي ورد الربيع. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. مش عايزك يا صادق تسيب الكتب ورصد النجوم وتيجي تسامرنا. في الحقيقة الليله دي ماليش نفس للقراية. لازم بالك مشغول يا ابن السيادة. تمام زي ما قلت. ويا ترى ايه اللي شاغلك؟ عايز اتجوز. يا سلام، ده انت تشاور على اللي تعجبك من بنات البلد يشيلوها لحد بيتك. والحمد لله بيتك بيت عز والخير فيه كتير، ومهر العروسة حاضر تحت ايدك. فكركوا مين احلى بنت من بنات الجيران؟ الصبية سمر بنت التاجر مرضوخ. يا سلام، سمر مفيش غيرها، احلى بنت واغلى بنت. ومن غير تأخير رحت خطبت سمر، وقد ما فرحت هي بيا فرحت انا بيها، وبقيت ما فارقش لياليها، وكل الاهل والجيران ابتدوا دلوقتي ييجوا بالورد والريحان يباركوا خطبتنا ويسهروا للصبح في المرح والفرح والرقص والالحان. وحمامنا في البنية نادى رفاقه، وحمامنا في البنية نادى رفاقه، والليلة زي والقمر القمر بيطول. ولما تممنا كل شيء وحددنا معاد الفرح، رحت ازور سمر قبل الفرح بيوم، وزي عوايد بلدنا قبل الدخله بيوم لازم العريس ياخد العروسه يفسحها على شط نهر الفرات ورا ابواب مدينتنا بابل تحت ظل النخيل. يا سلام، منظر جميل وجو جميل. شوف يا صادق. بس الاجمل من ده كله انك انت معايا يا حبيبتي صباح. لكن قولي قبل ما اكلمك كنت سرحان في ايه؟ فيكي طبعا. اما انا اقول لك الحق، ما كنت سرحانة فيك، كنت سرحانة في بكرة. ويهون عليك تنسي النهاردة وتفجئي بخيالك لبكرة. عشان بكرة اجمل منه واجمل من اي يوم في حياتي. بكرة هدخل عتبة بيتك وابقى مراتك وعيش معاك العمر كله. العمر كله يا سمر؟ العمر وبعد العمر يا صادق. يا حبيبتي. يا حبيبي. سامر صادق، دول هجمين علينا. ما تخافيش. مين دول؟ دول اتباع الفتى الخلية ازين كان قريب الوزير اوركان. فاكر ان قربته للوزير خلت الدنيا ملك يمينه والناس كلهم عبيده. قسما بكل مقدس لو لمسوا شعر منك وفيه بيهم. يا خبر يا خبر، دول اكتر من عشرة واحنا لوحدنا. ما تخافيش، العبدين بتوعي سعد ورفيق دايما بيكونوا متابعيني في اي مكان ومنتظرين اي اشارة. يا سعد يا رفيق سجين العارية. كانت معركة عنيفة انجرحت فيها جرح خطير جنب عين الشمال، لكن انقذت حبيبتي ورجعتها سليما لبيت اهلها. واول ما وصلت بيتي اترميت في الفرش وجابولي الطبيب. مفيش فايدة، عينه حتروح. مسكين صادق، كان بودي اقدر اعمل له اي حاجة. في الحقيقة انا عزت علي كلمة الطبيب المتشائم وقلت في نفسي هو يعرف منين حكم الغيب، وكان عندي خبرة بتطبيب الجروح. رحت قافل على نفسي بيتي واحتجبت عن كل الناس واعتنيت بالجرح عناية كبيرة لحد ما ربنا ستر وعيني فضلت سليمة. يا ترى عامله ايه يا سمر؟ فات على ميعاد فرحنا شهرين. اول ما فكيت الرباط جريت على بيت سمر اطمنها على صحتي، وامها اللي فتحت لي. فين سمر؟ مسكينة سمر. ايه مالها؟ من كتر حزنها عليك ما طقتش تقعد في البيت. لازم قلتولها ان عيني راح زي ما سمعنا. يا سلام يا سمر، قد كده بتحبني؟ قد كده حزنت عليا قوي قوي؟ تصور من كتر حزنها عليك اتجوزت. ايه اتجوزت؟ ايوه اتجوزت زنكان قريب الوزير اوركان. دي أول نادرة، وطبعا بعد الوفاء العجيب النادر اللي شفته من سمر صممت على عدم الجواز، وتهيألي إن الستات كلهم كده. حاولت اهرب من همومي بالترحال والوحدة عن الناس بالتأمل في الغابات والجبال. وفي مرة والدنيا نهار وانا في الغابة بين الاشجار ماشي سرحان بنظم الاشعار وبغني وداعب الاوتار عشان احايل الافكار، والصوت حواليا يتردد صباه من غير نهاية كأن الف انسان بيرد معايا وبيجاوب ندايا. وفجأة لقيت واحد خرج علي من بين الأشجار وجاي بينهج وخايف، وعرفت من لبسه إنه من حشية الملك. ما شفتش كلبة مولاك الملك مقبضار؟ كلبة الملك مقبضار؟ آه هي كلبة صغيرة. تمام، قول أوان شفتها فين؟ هي بتعرب رجلها اليمين من قدام. تمام تمام. والدة جديد وحلمتها مدلدلة من كتر اللبن. تمام تمام. اعمل معروف دلنا عليها أوان، مولاي المقبضار حيسوي الهواي لو ما رجعتش الكلبة للقصر. في الحقيقة الكلبة دي عمري ما شفتها. انت بتهزر معايا؟ بقولك الحق، انت كذاب. ده انا صادق واسمي صادق. طيب انا هوريك. معرفش ايه اللي خلاني اخد ودي مع الراجل بالشكل ده. يظهر كان بقالي كتير ما كلمتش انسان، وكنت واجد في المحاورة دي لذة كبيرة. ومشيت خطوتين لقيت راجل تاني باين من لبسه الاخر انه سايس في قصر الملك. ما شفتش حصان الملك؟ عجيبة، الكلبة والحصان يهربوا في يوم واحد؟ اعمل معروف كلمني. شفت حصان الملك؟ الحصان ابو حوافر فضة. تمام. اه اللي ديله ثلاث اقدام. تمام. وبيقفز الافزة خمس اقدام. تمام تمام تمام. اعمل معروف فين الحصان؟ قول لي اوام. عمري ما شفته. بتقول ايه؟ عمري ما شفت الحصان ده. انت كذاب. ده انا صادق واسمي صادق. بعد شوية لقيت عساكر الملك بيحصروني وعلى القضاء ودوني، وبسرعة عجيبة من غير ما يسألوني حكموا علي بالاعدام في ساعتها لأني سرقت أموال الملك وخبتها. لكن لي عمر ساعة ما حطوا رقبتي في المشنقة للموت سمعت صيحة صوت. وقفوا التنفيذ، لقينا القطار والكلبة. إما أنت كريم يا رب. افتكرتهم زي ما حكموني عنياني هيطلقوا سراحي من غير لكاني ولا ماني، لكن لقيتهم دخلوني في تحقيق تاني. اتكلم. ازاي عرفت اوصاف الكلبة والحصان من غير ما تشوفهم؟ الكلبة قلت صغيرة لما شفت اثار رجليها، وقلت عرجة لما لقيت رجلها اليمين من قدام مش معلمة في الارض. وعرفت ازاي انها والدة قريب؟ لاني شفت بين علامات رجليها خطوط، فعرفت ان حلمتها وصلة للارض من كتر ما هي مليانة لبن، يعني لسه والدة. طيب والحصان؟ انا اشتغلت 10 سنين سايغ ولي خبرة في المعادن، والطريق اللي كان ماشي فيه الحصان كان مرصوف بالحجر، فلما شفت اثر سنابك الحصان على الحجر عرفت انها سنابك فضة. وعرفت ازاي انه طول ديله 3 اقدام؟ لان عرض الطريق كان 6 اقدام، وكان طرف ديل الحصان ماسح التراب من الشجر على يمين الطريق وشماله. وقفزة الحصان؟ اكملنا اثار رجليه على ابعاد متساوية. رسمت في خيالي بين الاثر والاثر قوس، وبحسبة بسيطة عرفت ان القفزة ارتفاعها 5 اقدام. الملك مقبضار المعظم معجب بذكائك الخارق، وانعم عليك 600 كيس ذهب. الف شكر المقبضار المعظم ولكم يا افخم القضاة. اتفضل الجايزة. الله، لكن دول 3 اكياس بس، يعني لسه 567 كيس. لسه 567 كيس. ايوه دول يبقوا مصاريف التقاضي. بعد حادثة الحصان والكلبة علي اسمي في المدينة حبة حبة، وبقت سيرتي على كل لسان بالاعجاب والمحبة. حتى المدحين داروا يوصفوني على الضفوف ويعملوا من حبة قبة. Yeah. انعدام الوفاء وقلة الاخلاق. اعوذ بالله. اخصى على الستات اللي بالشكل ده. يا ترى مين هي دي؟ البنت خسرو. خسرو جارتنا اللي كانت ساكنه في حارتنا. ايوه. ودي مالها؟ زعلتك في ايه؟ فاكر لما مات جوزها في حصر على شباب وعملت ايه؟ قعدت على تربته وحلفت ما تروح بيتها ولا تنشف دمعتها الا اذا نشفت الانايا اللي بتجري قدام جبانتها. تعرف امبارح عملت ايه؟ ايه؟ ردمت الأناية. طبعا ردمتها عشان تنشف ميتها تقوم هي كمان تنشف دمعتها وتروح بيتها. طبعا لان ده شيء ما يزعلكيش. ازاي ده احنا بقينا في اخر زمن؟ دي علامات القيامة يا ساتر. اذا ما كنتش تعتبر اللي عملته خسر وقلة وفاء تبقى انت من فينا وانا من فينا. بس روقي دمك. اللي مات عمره انتهى والحي لازم يعيش. لا الميت يقدر يفتح بقه وياكل ولا الحي يقدر يقفل بقه ويصوم. خسره لازم تعيش، لازم تشوف راجل تاني. يا لطيف يا لطيف يا لطيف اسكت عني، ما تكلمنيش، ما تقربنيش، من النهاردة ما تعرفنيش. المصيبة ان أزورة خصمتني بحق وحقيق وراحت على أهلها وسابتني في البيت غريق وفي منتهى البيت. فكرت الحين اصارحها بيها. كان ليا صديق النور اسمه كدور، شاب يملى قلوب الستات نور ويملى حياتهم مرح وسرور. بعت كدور لازوره يبلغها ان صادق مات، ورحت بنت لي تربه عملت لها فتحه مدريه تهويها ونزلت قعدت فيها. وجت ازوره المسكينه تبكي على تربتي حزينه وتقطع في شعرها، وكدور جنبها بيطبطب على ظهرها. مش كده يا ست ازوره، ارحمي نفسك، هي الدموع تجيب اللي راح. من فضلك سيبني لوحدي. على راحتك، بس كان عندي كلمتين عايزك تملكي شعورك واقولهم لك. من فضلك سيبني لوحدي، مش عايز اسمع حاجه ابدا. حتى ولا عن وصيه صادق؟ هو كتب وصيه؟ ايوه، وصى فيها بكل ثروته. لمين؟ مع الاسف لي انا. لك انت وبس. ما اعرفش ليه عمل كده، الله يرحمه. ده كان راجل غدار، خسارة الدموع عليه، راجل ما عندوش دم، راجل حرام شتمت الاموات يا ست الستات. افتكر احسن لك اروحك البيت. لا، رغم كده حبات على قبره، كل واحد لازم يعمل بقصر. اتفضل انت، مع السلامة. مش معقول اسيبك تباتي لوحدك في الخالة. من فضلك سيبني لوحدي. على راحتك. بس عندي كمان كلمة كنت احب تملكي نفسك وتسمعيها بهدوء. مش عايز اسمع حاجة ابدا. انا قد اصلح غلطة صادق. ها؟ ازاي؟ نتقاسم انا وانت في الثروة. ايه؟ اقصد يعني لو عشنا عيشة واحدة وبقينا شخص واحد هيبقى المال مالك. ارجوك ارجوك. بلاش بلاش. مالك يا كبير؟ اي مرض قديم بيتقلب علي. اي اي اي جنبي بيتقطع بسكاكين. لا حول الله، اعمل لك ايه دلوقتي واحنا لوحدينا؟ الحجاب. اي اي الحجاب. حجاب ايه؟ حجاب طول ما انا شايله ما بحسش بألم. فين فين هو؟ نسيته. اي وبعدين يا ربي قلبي بيتقطع عشانك يا سيدي. اي اي اي اي اي اي. انما انت مصمم على الرأي اللي قلته لي؟ طبعا طبعا. بس يا خسارة مش هلحق اتهنى بيكي. اي اي اي اي الالم هيموتني. بسر عليك يا سيدي، بسر الحجاب بتحكي بالوقت. انا عارف. اي هو ايه؟ قول يا كدور. ارتفت مناخير ميت جديد. وطبعا بالليل لقيت ازورة فتحت التربة ونزلالي في ايدها الشمال قنديل وفي ايدها اليمين سكينة. ثلاث مواد واغاني لهذا اليوم قلبي واحدة ثلاث ألوفات جنب الفرن في الحفليات لقوها ضمن أصل بابل. من الحزن الشعبي استمعنا إلى برنامج حكيم بابل، تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان أحمد عبد القادر، غناء شفيق جلال، إسماعيل شبانة، فجر حورية حسن والمجموعة. بلد وخليج ولوحة قلوبها مهيب والتابوت اسمه حكيم بابل. حكيم بابل برنامج من إخراج أنور عبد العزيز. عنوان لبرنامج أذيع عبر أثير البرنامج العام منذ سنوات طويلة، حاول القائمون عليه التأكيد على أهمية العديد من المبادئ والقيم لدى جمهور المستمعين. منها الانتماء والأمل وأهمية الحب والمحبة بين البشر. والليلة أنت مدعون عزيزي المستمع للتعرف على هذه المبادئ من خلال قالب درامي شيق. أمس واليوم وغدا. تأليف يوسف عوف. إخراج عصمت حمدي. الطلبة والتزويخ. أمس يا نفيسة نفيسة انت عليا. نعم يا سعد. ايه ده كنت بتعيطي ولا ايه؟ انا وحعيط ليه؟ ما ليه الصوت اللي كنت سامعه ده؟ ده لازم القطة. وهي القطة بتعيط يا ولية؟ اصلها زعلان على ابنها اللي ضاعه مش لاقياه. ضناها يا عيني. طب ولما القطة تعيط تقوم عينيك انت اللي تدمع؟ انا فين ده؟ ما ليه اللي في عينيك ده؟ كالونيا؟ دي مش دموعي يا سعبدو. دي هي كده عينيا بقالها كم يوم. ابصر جلالها ايه؟ على العموم هبقى احط لها شيش. نفيسة. نعم يا سعبدو. والله ما عندي غير الخرا ده. لا والنبي كفاية انا جبت تمشي غلطة لا يغليك. طب انطيب كنت بتعيطي ليه؟ عشان عبد معطي. تاني عبد معطي ده ابني برضه وادانا غالي يا زعبدو. وجرى له ايه يعني؟ ماشي يعني انت بقى تتشر يا اخويا. امال ايه؟ ما هو ابني زي ما هو ابنك برضه. اصل وحشني قوي يا زعبدو. قلبي متوغوش عليه خالص. بلاش كلام فارغ. ده انت حقك تفرحي مش تزعلي. افرح طبعا. انت بديك الساعة لما يبقى لك ابني بيتعلم في باريس زي وزي ولاد الاكابر بالظبط. بس ده بقاله 6 سنين بره يا سعد. ما كانش نافع هنا يا نفيسة. دايما يزوغ من المدرسه. وش معنى باريس دي؟ ليه ما يسافرش بلد قريبه عشان يبقى جنبنا هنا؟ بلد زي ايه يعني؟ منوف بنها مالها اسكندريه يا سعد. يا وليه باريس دي فيها اعظم واقدم مدرسه حقانيه في العالم. واذا كان لابد من بلد بعيده يروح ملاوي. وباريس مش عباك ايه بقى؟ اصلي عرفت امبارح ان باريس دي ما فيهاش ملوخيه خضراء. ملوخيه خضراء؟ ملوخ ايوه. خدت ام كامل قالت لي ان جوزها الزهرة الحكايه دي في الجرنان يا زعب. طب مال الملوخيه الخضراء ومال الحقانيه يا وليد؟ ما هو اصعب معطي ما بياكلش غيرها يا ضنايا. يا ترى بياكل ايه دلوقتي؟ تاكل ايه يا عم معطي؟ ليه يتعود هناك على اكل الخواجات ده؟ ما ينفعوش اكل الخواجات ده. اصله بيحب يغنج ويسقسق يا زعبدو. المهم ان الولد يرجع ومعاه شهاده المحاماه. بكره يبقى راجل مهم في البلد وتفتخر بيه. الناس هتشاور عليه وتقول انه اعظم ابوكاتو. ابوكاتو يا فرحتي. ويشاوروا عليك انت ويقولوا انك اعظم امكاتو. مش عاوزاها دي. بس اللي بستغرب له بقى له مده كبيره كده ما بيبعتش جوابات. 6 سنين يا سعد. 6 سنين. عايز الحقيقه عبد المعطي وحشني انا كمان يا نفيسه. هو انا مش ابوه برضو؟ شفت بقى يا ترى عايش ازاي يا عبد المعطي؟ بتلبس ايه يا عبد المعطي؟ بتنام فين يا عبد المعطي؟ بتاكل ازاي يا عبد المعطي؟ ده عمره يعني ما كانت نفسه بتتفتح على الاكل الا قدامه سلطانية الترشي. ياكل ازاي بقى في باريس عدمة الترشي دي؟ في بلد في الدنيا يبقى ما فيهاش ترشي؟ فيه تاخر ده. يا فيزا انا هسافر له. تسافر له؟ فين؟ باريس. اطمن عليه وعلى احواله واشوف الفلوس اللي ببعتها له بتوصل له ولا لا. خير ما تعمل يا تعبده. وانا بقى هحضر لك سبتين تاخدهم وياك. سبتين ايه؟ حط له فيهم كل حاجه، فول مدلس وعدس وجلبيتين والطاقيه المحيطه بتاعته وسلطانيه ترشي وحلتين ملوخيه خضرا. امال الواد يسوع يعني؟ سلام. ده متحف اللوفر ده ولد بيه بالبصعيح اللوفر. ها؟ متحف اللوفر يا با. اللوفر ده متحف عالمي، ده حتة فرجة، ده الواحد عاوزه سنة بحالة عشان يعرف يتفرج عليه كويس يا ولد. ده كل حتة في باريس عاوزالها سنة يا با يقعد الواحد يتفرج عليها عشان تعذرني يا با. وانت مالك ومال الفرجة يا ولد؟ انت مش جاي تتعلم وتاخد شهادة؟ طبعا طبعا. المهم فاضل لك قد ايه يا ابني وتاخد الشهادة؟ هانت كلها 4 سنين وخلاص. يا خبر، يعني 10 سنين بحالهم؟ هي الحقانية عندهم كده يا ابني. كتير قوي يا ابني، امك بتعيط عشانك يا حبيب. معلش يابا هبعت لها جوابات. والفلوس ده احنا بنحرم نفسنا من كل حاجة يا عبد المعطي عشان نبعت لك المبالغ اللي بتوصلك كل شهر دي. ربنا خليك ليها يابا. كما قلتليش يا ابني البنايه الكبيره قوي اللي فيها شبابيك بتبقى ايه دي؟ انهي دي يابا؟ اللي هناك دي لازقه في السفاره بتاعتنا. دي يعني مستشفى دي ولا سكنات جيش يا ولد؟ الحقيقه يابا انا معرفش، انا حاب اساله بعدين فاقول لك. تعالى بقى بفرجك على المسله بتاعتنا. المسله بتاعتنا؟ مسله مصريه في وسط ميدان بتيجي الناس تتفرج عليها من اخر الدنيا. مره ثانيه بقى لحسن انا تعبت، وقلت لازم اروح السفاره دلوقتي عشان اكمل اوراق الصف. انا متشكر جدا يا استاذ. العفو يا فندم، السفاره المصريه دايما في خدمه اهل الوطن. اللي قول يا حضر. نعم. البناء الكبيره اللي هناك دي تبقى ايه؟ انهي دي؟ اللي لازقه في السفاره على طول، ها؟ اللي مليانه شبابيك دي، يا ترى مستشفى ولا سكنات جيش؟ لا دي كليه الحقوق. ايه؟ كليه الحقوق. انت بتتكلم جد يا فندي؟ طبعا. هو طب قول لي، في كليه حقوق ثانيه في باريس؟ لا، دي مدرسه الحقوق الوحيده اللي موجوده في باريس. ما كده يا عبد المعطي، 6 سنين بتتعلم في كليه الحقوق يا عبد المعطي ومش عارف هي فين كليه الحقوق يا عبد المعطي؟ لا مؤاخذه يابا انا اتاخرت عليك شويه. معلش. ابدا، ده انت جيت في وقتك يا عبد المعطي. عنك الشنطه دي يا عم. انا لا اسيبها. لا ازاي بقى؟ مش الشنطه دي اللي كان فيها الملوخيه والفول والترشي والحاجات الحلوه اللي احنا دوناها دي؟ أيوة. يبقى اقل ما يجب اننا نشيلها عنك يابا. لا اصل فيها حاجات جبتها معايا بس لسه ما دوقتهاش. طيب والنبي دي لازم مفاجاه حلوه. ايه هي يابا وحياتك؟ ايه الخرفانه دي؟ خد. ايه ده؟ ايه ده يابا؟ لا لا لا لا مش كده يا حاج. ايه ده يابا؟ يابا انت راح اخد. الله الله الله. ايوه دي مش هنا في باريس يا حضرتك. انت هتعلمني انت راح. طب خد. اليوم اعمل معروف يا استاذ حراره. لا دي حكايه صعبه يا ابني دي والله. والنبي والنبي توصي عليا يا ست سامبوسكا. ايه ده جرى ايه حراره؟ ما تهاوض شويه. وهي الحكايه دي بقى هي اللي هتكشف اذا كنت ممثل بصحيح ولا لا. يا بنتي انا ممثل ما حصلش في المسرح المصري. انا لما عملت تتعرض يقفلوا الدكاكين ويتفرجوا عليها. امال هم سموني حراره ليه؟ عشان الحراره اللي بمثل بيها مش موجوده ولا في مستشفى الحميات. ما هو عشان كده انا لجأت ليك يا استاذ حراره وهدفع لك 3 جنيه. خليهم 3.25. طب موافق. ايه بقى المطلوب مني بالظبط؟ انك تمثل دور والدي لمده نص ساعه. فين؟ في البيت؟ لا في المدرسه يا اخي، في المدرسه. عايزك تقابل حضره الناظر وتعمل ابويا بداله. طب وليه ابوك الحقيقي ما يقابلوش؟ لانه لو قابل ابويا الحقيقي هيعرف كل حاجه على بلاطه. يعرف ايه؟ يعرف اني ما بروحش المدرسه خالص. واني كل يوم بزوغ واروح السيمه. وبعدين الناظر اخر مره طردني وقال لي ما تجيش لو معاك ولي امرك. والناظر ما عرفش ابوك ده ولا عمره شافه. اسمع استاذ حرام، اول ما تقابل الناظر هيقعد يقول لك عني كلام كتير قوي كتير قوي كتير قوي. قول له يا خبر هي حصلت تعمل كده اهو بالظبط. يا لهوي. وانت وعده انك هتضربني وتربيني من هنا ورايح. وبعدين؟ وبس. النظر هيستريح انه عمل اللي عليه. ايوه. وانت تاخد بقيه المقاوله. طب وانت؟ اروح السيمه. الو مدرسة النجاح الباهرة؟ ايوه. اديني يا اخوي حضرة الناظر. انا افندم البي ناظر. مين اللي بيتكلم؟ نبوية. نبوية سلمني على المترو. لا. الممثلة المعروفة. ما اخدش بالي. هياتوا خدمة؟ ايوه. فيه جماعة هيجوا يلعبوا عليك لعبة. ويفهمك انهم اهل تلميذ عندك اسمه عبد المعطي. مش فاهم حاجة. انا هقولك الحكاية كلها. مش ممكن. انا مش قادر اصدق. لا صدق يا استاذ عبدو. لان غلوب تبعت لك جوابات اقول لك فيها ان ابنك مش فالح وبيجيش المدرسه ونموذج سيء لباقي الطلبه. ما وصلش ولا جواب منهم. يبقى هو اللي بيستلمهم وبيخبيهم عنك. بقى ابن عبد المعطي يطلع منه ده كله واكتر. هتشوفه بنفسك النهارده لما حضرته يشرف ومعاه الاثنين اللي مأجرهم. زمانهم جايين يا استاذ. احنا لازم نسلمهم للبوليس فورا. ايوه بس لازم تقابلهم الاول وتكلمهم. بصفتي ايه؟ بصفتك انا البيه الناظر. صباح الخير يا حضره الناظر. صباح النور. انا بقى ام الطالب عبد المعطي وده ابوه. متاكد حضرتك؟ والله. امال يعني مأجرنا نعمل كده؟ الواد عم معطي قال انك عايز تقابلني ضروري. ايوه امال. طب شاي شويه عشان ورايا اشغال مش فاضيلك. لا ما هو عدم اهتمامك ده هو اللي خلى الولد كده. إيه؟ وشرفك يا حضره الناظر ما حد مخسره غير ابوه. ما عرفش يربيه زي هو نفسه محتاج للتربيه. وبعدين بقى اصل مفيش قصر مفيش اخلاق. راجل تافه جاهل غبي جبان. هو مين ده؟ هو مين؟ ابوه. ما انت ابوه. لا انا قصدي يعني انا راجل تافه راجل غبي جاهل زي ما انت شايفني كده. حسن الله سافي التفاهه. كان يوم اخبر يوم ما اتجوزت. لا يا وليه انت. واذا كان لازم تلفت حد يبقى تلفت ابوه. كده طب والله ما انا عادي. خد بس بس الحقني يا نهزر والنبي. كفايه كده. خش يا واد عبد المعطي. ايوه عبد المعطي. نظر مين يا ابني؟ ما انتش عارف نظر المدرسه حتى ولا ايه؟ ده الظهر ما بيجيش المدرسه خالص. النظر يبقى ده. نعم. مين؟ الله. مين؟ سابي معاك بعدين يا عديم الترزيجه. ابويا غدًا. وبعد ان يتم تخدير الطالب صناعيا بهذه الطريقه يصبح ذهنه في حاله استعداد لتلقي جميع المعلومات المطلوبه جغرافيا علوم رياضيات طب الى اخره. وقد امكن التوصل الى تكثيف كل علم منها بكل ما يحتويه من تجارب وخبرات العقول البشريه على مر السنين على شكل سائل يحكم به الطالب وهو في هذه الحاله. فيسير هذا السائل بما يحتويه من معلومات في اعصاب الطالب ويتجه مباشره الى الجزء من المخ الخاص بالذاكره. ماتي يا عطائيته. ايوه يا ماما. يلا حبيبي حقنة الحساب. حاضر. خد. ايه يا ماما اللي في ايدك دول؟ حقن الجغرافيا والعلوم واللغات والهندسه. يا اربع حقن مره واحده. معلش يا عطاط الامتحان قرب وانا حاسه ان حقنة الهندسه بتاعتي النهارده هي اللي هتيجي في الامتحان. امر لله. خد. اي ده كلام فارغ. واد مش نافع يصعد في الامتحان ازاي؟ مش خد الحقن بتاعت العلوم كلها وانت بنفسك كنت بتديها له؟ ايوه. ده غير الحقن الخصوصيه حقن المجاميع كمان اللي كان بياخدها. ايوه صحيح. اعمل له ايه بقى اكتر من كده؟ لازم كنت تديله الحقن غلط. ابدا بس اصل اكتشفت حاجه. ايه؟ اتاري حضرته كان بيفضي الحقن دي من عصير العلوم اللي فيها من ورايا. وبعدين؟ ويحط بدلها عصير افلام سينما. سينما؟ من 10 الواحده. إلى اللقاء في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم مع أمس واليوم وغدا. تأليف يوسف عوف. إخراج عصمت حمدي. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، حلقة جديدة من ذكور من بستان الحكمة تلتقونها في الخامسة إلى خمس دقائق مع المتصوفة في أقوالهم التي تدعو إلى العظة والاعتبار، مثل حاتم الأصم، الحارث المحاسبي، وأبي بكر الوراق. الإعداد والتقديم عزة سعد الدين. سيدتي وسادتي، ساعتنا الآن في القاهرة 3:19. وجهنا حضراتكم إلى أن موعد صلاة الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:03. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون مع الزميل محمد الوكيل. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات الطيبة المباركة من وقت السحر، لننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. أيها السادة، حري بكل مسلم أن يتوكل على الله في كل شيء، فهو حسبه وهو معينه وهو ناصره سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يأخذ بكل الأسباب وأن يعمل بإخلاص حتى ينال رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطامع. والإنسان المسلم عليه أن يسلم أمره إلى الله في كل شيء. يقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. يا ابن آدم، إن ذكرتني وحمدتني حمدتك وشكرتك، وإن نسيتني نسيتك وفاتك الخير كله. أيعييني رغيف عيش أسوقه إليك؟ يا ابن آدم، إن رضيت بما قسمته لك حمدتك وشكرتك، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. أيها السادة، ونبدأ معا شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله من مسجد الفتح في ميدان رمسيس بالقاهرة، بخير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات لما يتيسر من سورتي المنافقون والتغابن، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأن يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم أنا يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم

والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى والله غني حميد. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ومن يؤمن بالله

أيها السادة، الإنسان إذا تمسك بحبل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الفائزين، وكان من المفلحين في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا وعظيما. يقول عز من قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، حتى يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. أيها السادة، ونعيش الآن مع الابتهالات والمدائح النبوية حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد مع المبتهل شيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة.